بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد. قوله: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. وتكلمنا بالأمس وقلنا أن هذا يقف على حال الاتفاق بين الاثنين، فلو أن رجلا عنده بستان ثم أجره لرجل آخر، فهذه الإجارة يتوقف عليها ما يتعلق بالزرع من أماكن السقيا وممرات التي يمشي عليها الناس، وأيضا بعض الحائط الذي قد تكون محيطة بالبستان إلى آخره، فما تعرف عليه الناس بهذا فيدخل في باب الاستعمال بالنسبة لهذا الذي استأجر البستان. قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثنا الليث وهو ابن سعد قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: وساق الحديث: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا. هذا وقع خلاف فيه بين سالم وبين نافع، فسالم كما نرى في الحديث رفعه، أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونافع أوقفه من ابن عمر أو على ابن عمر على أبي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكما نرى بأن البخاري رجح أي الحديثين، الرفع أم الوقف؟ رجح المرفوع، البخاري رجح المرفوع. ولذلك وقع خلاف. هو عمار بن الشيخ ممدوح موجود هنا؟ قال لي امبارح قطعة طريفة جدا، يعني سألني سؤال طيب، لما قلنا: ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، يعني لو شخص اشترى عبد فقال أشتريه بمالي فيجوز، لأن الحديث واضح في هذا. فسألني بالأمس سؤال قال: لو أنه اشترى عبد بالمال فهذا مال بمال، وهذا أيضا في خلاف، يعني الشافعي يقول نعم هو مال بمال، ولكن الغالب على هذا، لأن القضية هنا في رفع الحديث ووقفه. حتى أن الحافظ ابن حجر قال: حتى لو من قال بالوقف على عمر فعمر لا يقول هذا برأيه، يعني لا يحل ولا يحرم ولا يجيز برأيه. فلذلك الحديث يأخذ حكم الرفع في كلا الحالتين. فقال: ها؟ نعم، يعني هو المشكلة تتعلق بالخلاف الذي وقع، لأنه يعني عبد بمال، فالجمهور والغالب يقولون الأصل أن العبد بالعبد والمال تابع، والذي وقع في هذا كالشافعي قال بأن هذا سيكون فيه مال بمال، وعلى هذا يدخل في هذا، لكن هذا قول مهجور. لكن الذي لفت نظري أن الولد الصغير هذا يعني انتبه أو وقع في نفسي هذا الأمر، فهذا يعني بالأمس دعوت له كثيرا، يعني دائما الإنسان دائما يشغل عقلي في هذا. لكن بالنسبة للبيع صحيح، لأن العبد أصل والمال يعتبر تابع وليس أصل. من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، وقلنا التأبير هو بسموه صاحب الجزيرة، نسأل الله لي ولك الهداية ولجميع المسلمين إن شاء الله. ما هو التأبير؟ تأبير النخل تذكيره، يعني إيه؟ بلهجة عالية شوي. ها؟ طيب كيف يكون التأبير؟ كيف يكون هذا؟ الظرف يشق. بالأول خطوة خطوة بالراحة كده. لتحت ماشي. طيب بتعمل في ايه يعني؟ يوضع هذا التذكير في قلب الظرف الاخر الذي هو ظرف الاناث من النخل، ويربط كل ظرف يوضع فيه هذا فيتم التلقية. طيب لو لم تلقح ما الذي يحدث؟ شيس ماشي جدا كفاية كده. طيب قال: ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعلى هذا الأمر جائز، يجوز شراء العبد بما يملك سواء كان مال نقدا أو عقارات أو أي شيء. وطبعا كان معلوم يا أخوانا بأن هذا متعارف عليه قبل الإسلام، يعني البعض حينما يقول يعني كيف الإسلام أجاز الرق، فالإسلام جاء والرق موجود، ولو أنه حرم مرة واحدة لما قبل أحد، لأن هذا كالمال كرأس المال. كان مثلا يأتي شخص الآن ويقول كل من يملك بيتا يصير إلى الدولة ويحرره ويصبح لجميع الناس، هذا لا يصح، لأن كان هؤلاء متعارف عند البشر بأن هناك بشر يباعون ويشتروا كالعقارات وكالمواشي وغيرها، كان هذا موجود. فدا الإسلام فحث على العتق، وتدرج إلى أن صار يعني في أول مثلا لو أن إنسان نذرا وأراد أن يحنث أو أراد لم يوفي، أو مثلا رجل حلف على يمين، ففي أول الأشياء تجد إيه؟ عتق رقبة، يعني يكون العتق هذا موجود. فجاء الإسلام فطبعا حث على العتق حتى لأي شيء. فمن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، طبعا المال لصاحب الأصل اللي هو سيده الأصلي، فإن باعه باع العبد بنفسه إلا أن يشترط الآخر، اشتري العبد بما يملك أو بما معه. قال: وحدثنا محمد بن يوسف، وهو محمد بن يوسف الثريابي، قال حدثنا سفيان هو الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع، وهو نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا. طب هنا سؤال: لما روى ابن عمر عن زيد بن ثابت وكلاهما في المرتبة الرواية والسن سواء، وابن عمر أعلى من زيد، فلما روى ابن عمر عن زيد؟ هل يعرف؟ لأنه هو أهل خبرة، فأراد أن يعتمد رواية زيد مع خبرته، لأنه طبعا أهل زرع. ولذلك لما وقع خلاف فقيل هذه الرواية خلاف مكي، فقالوا هذه رواية الأنصار لأنهم أعلم وأدرى بالزراعة فيهتمون بهذا جدا. فقال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا. ما هي العرايا يا صاحب الجزيرة؟ نفسي أجيب لك كرباج وأفضل كل ما تغلط غلط أنزل فيك ضرب. تأخذ بداله يعني؟ تأخذ بداله ولا تضربه؟ تريحني في الضرب يعني ماشي. صراحة يعني إذن العرايا أنه يجعل بعض نخله، بعض النخل هذا على سبيل أن يعطيه للغريب، إنسان غريب ما عنده نخل فيأخذ هذا، وجوز فيه نوع من الرخصة، هو أنه يشتري تمر بتمر، أو مثلا تمر جاف بتمر برطب أو إلى غيره، فرخص في هذا للحاجة. أما خلاف العرايا فلا إيه؟ فلا يجوز. فرخص أن تباع العرايا بخرصها تمرا، يعني ممكن تباع بنفس الوزن ونفس القيمة، على أساس أن في نوع من الاحتياج بالنسبة لها. في هنا قضية، ساق هنا هذا الحديث رخص في بيع العرايا بالتمر، لأن الذي اشترى العرية قد يحتاج إلى الدخول وإيه والخروج في الملك، وقد يحتاج إلى بعض السقيا أن يسقي أو استعمال بعض هذه الأشياء، فجاز له استعمال الماء واستعمال بعض الممرات على برهة ووقت من الزمان، فلا يمنعه هذا، لا يمنعه هذا. يعني واحد مثلا له نخل عري أو اثنين أو أربعة وعشر، فلو صاحب الأرض قال له لا تدخل أرض البتة فكيف يصل؟ إذا لابد أن يجعل له مكان يجيز أن يسير فيه وأن يمر فيه حتى يصل إلى إيه؟ إلى هذه العرية. أيضا طرأ بذهن الآن في شيء يكون عند في بعض أصحاب الأراضي، وهو أنه قد يكون بعض الخدمات الحديثة، يعني مثلا أرض وفي رجل أو في ناس لهم بيوت ولا يمر هذه الخدمات إلا في هذه الأرض، كالماء، مواسير ماء، مياه، أو مثلا إنارة أو غيره، ويمنعون هذا وربما يعني يظل في بلاد وفي أماكن لا يصلها لا ماء ولا كهرباء بسبب أن أصحاب الأراضي يمنعون المرور فيه، وبيحتجوا بهذا. الحجة يقولون إيه؟ لأن إذا مر هذه الخدمات تصير الأرض ملك إما للدولة وإما مشاع لغيرهم من الإيه؟ من الناس. ولكن طبعا الأصل في هذا يا إخواننا أن الإنسان دائما يكون نفاعا نافعا لإخوانه المسلمين ومعينا لهم على الخير. فالإنسان يحتاج إلى ماء، وفي مناطق سكنية بلا ماء يحتاج إلى كهرباء لبعض الضروريات، فلابد أن يعينه على هذا مع الاشتراط أن المكان والأرض لا، يعني ما في هذه مشكلة. إن يقول هذا لو وقع مثلا خلاف على أعمدة الإنارة أو على هذه المياه فهي لصاحب الأرض وملكي، وجاز طبعا لو انحرف إلى طريق آخر هذا المكان يكون خاص بي. ما هم أي أرض فيها طريق يا صاحب الجزيرة؟ هو مثلا هي أي الأرض كلها لواحد عنده 100 فدان كلها اللحمة على بعضها، ولا فيها طرق وسبل؟ هو لنفس الرجل نفسه صاحب الأرض له طرق، فبنقول هذه الطرق جاز له أن يجعل الآخرين يستعملوا هنا بعض الأشياء مع كتابة أوراق أن هذه خاصة تتعلق بصاحب الأرض. يعني مثلا أعطي لكم أنا مثال، شارع مثل هذا، هذا الرجل اللي يملك هذا المكان والشارع والمكان الآخر، الشارع هذا لا يمر فيه إلا هو، لكن قد يجيز بعض الناس أن يمروا. يعني أنت لو دخلت في أرض واحد عامل في وسط طريقه أرض، أنت لو رحت البرنسة رحت مثلا تزور الشيخ حجازي تجد عن اليمين أرض وعن اليسار إيه؟ هذا الطريق الذي يمر ملك ناس ولا مش ملك ناس؟ ملك ناس، لكن لا يمنعون أحد من المرور فيه. لكن لمثلا أراد صاحب هذه الأرض أن يأخذها لا أحد يقول له شيء إطلاق. وضعت الصورة. فعلى هذا لو أجاز فيها بعض الخدمات كالمياه والكهرباء مع الاشتراط أن هذه الأرض ملكي على مر الأيام وكون أوراق مكتوبة لا حرج في هذا، وهذا أفضل وأيسر بالنسبة للمسلمين. طيب، قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي، قال حدثنا ابن عيينة سفيان عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء وهو ابن أبي رباح. وقلنا عطاء هذا كان عبدا حبشيا، أفطس بمعنى ليس له أنف وكذا متكوك، أفطس أعمى لا يرى في آخر أيام، أعرج، وكان من خيرة علماء الزمان. كان يقول ابن عباس لما يسأل سؤال من أهل مكة يقول يا أهل مكة أفتيكم وفيكم عطاء. فعلى هذا يعني العلم يرفع أقواما ويضع إيه؟ آخرين. قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن تباع بالدينار والدرهم إلا العرايا، ها؟ وألا تباع، ماشي، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. طيب، قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، ما هي المخابرة؟ ها؟ اتفضل. يعني نسبة إلى خيبر، فكما اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم مع خيبر على نوع معين من الاتفاق فأطلق هذا على هذا الاتفاق، نسبة معينة من الايه؟ من الأرض. فنهى عن المخابرة والمحاقلة. ما هي المحاقلة؟ ها؟ الثمرة بالمحصول، نعم. وعن المزابنة، وهي المزابنة، نعم. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. الثمر لا تباع إلا بعد أن يبدو الإيه؟ الصلاح. وهنا في تفريق، في تفريق بين من أجر أرض كاملة، واحد أجر أرض فيها شجر يستعمل شجرها وزرعها وهذه الأشياء يجوز، واحد قال له أنا عندي 10 فدادين وعشر فدادين دي بساتين، خذها ازرع فيها ما شئت ووضع ما شئت وفعل ما شئت، هذا جائز. لكن بالنسبة لبيع الثمر فقط لا يكون إلا بعد إيه؟ بدو الصلاح. وما يفعله الكثير أن يبيع الثمر العام والعامين والثلاثة لا يجوز إلا أن يؤجرها الأرض إيه؟ بالكلية، إيجار كلي حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، لا تباع مثل بمثل إلا في العرايا جزء إيه فيه المثلية. قال حدثنا يحيى بن قزعة وهو نعم، قال أخبرنا مالك وهو مالك ابن أنس عن داود بن حسين، عن داود ابن حسين حد يعرفه؟ نعم. عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، شك داود في ذلك، لأن لو كثر العدد ليكون عرايا، لأن العرية نوع من البيع الاضطراري، نوع من البيع الإيه؟ الاضطراري. قال حدثنا يحيى بن قزع قال أخبرنا مالك عن داود عن ابن حسين عن أبي سفيان. أعطي لكم مثال، مثلا مثال لو أن مثلا رجل في وسط مدينة عنده بستان وأهل المدينة جميعا لا يستعملون، يعني ما عندهم زراعة ويحبون يتمنون أكل الرطب، فهل ممكن هذا البستان كله نقول أن هذا يكون عراية؟ هل يصلح؟ ولأن كل الناس محتاجة طبعا لا يصلح، لا يصلح، هو هيضطرب إيه؟ يكون هناك بيع وشراء طبيعي عادي، فهي بيع من هذا التمر، وطبعا كما قلنا إما بالمثلية وإما نعود إلى الأصل الذي عندنا وهو أن يبيع التمر الجيد أو الرديء بمال ويشتري الجيد بإيه؟ بمال آخر، لأنه يدخل هنا في الربويات. بمعنى هنا أن بيع العراية بيع اضطرار، بيع يعني مستثنى عند ضروريات، ولذلك العلماء قالوا هذا لابد أن يكون لفقراء الحي فقط، مش لازم يكون للكل، لفقراء ومن من قال للغرباء إلى غيره، لكن لو وجد الناس جميعا يحتاجون إلى الرطب وليس عندهم إلا تمر، يبقى ينتقل هذا إلى بيع بالطريقة المشروعة، أن يبيع هذا ويشتري هذا. قال رخص في بيع العراية بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق. قال وحدثنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا أبو سامة وهو حماد قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل ابن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر، اللي هو إيه؟ المزابنة الثمر بالتمر، إلا أصحاب العراية فإنه أذن لهم، يبقى لا يبيع التمر بالرطب إلا عند الاضطرار اللي هو إيه؟ بيع العراية فقط، فإنه أذن لأصحاب العراية. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير، بشير مثله أي بهذا الإسناد. ونقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وندخل بعد ذلك في الاستقرار.